قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فراغ إلى خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ.

وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون والحمد لله.